لبيك يا رب الحسين لبيك يا رب الحسين لبيك يا رب الحسين لبيك يا عن مكة حان رحيلي ولبيك ترتيلي أمضي لأشيد بيتك مزارا لجبريلي أمضي لأشيد بيتك مزارا لجبريلي حجي إلى الطفوف وقبلة السيوف حجي إلى الطفوف وقبلة السيوف فالله شاء أن يرى بي العدا تطوف والركن والمقام مصارع الكرام في كربلاء سعينا بساحة الحتوم في كربلاء سعينا بساحة الحتوم سأرتدي ثياب إحرام من الدماء سأرتدي ثياب إحرام من الدماء ففي غدي أحج في أنحاء كربلاء سأرتدي ثياب إحرام من الدماء ففي غدي أحج في أنحاء كربلاء أحج في أنحاء كربلاء لبيك يا رب الحسين لبيك يا رب الحسين لبيك يا رب الحسين لبيك يا رب الحسين لبيك يا تقصيري قطيع لي وريدي وقطع من حري وليدي تضحيتي تشوفوف أبو فاضي حصن جيشي وعضيدي تقصيري قطيع لي وريدي قطع من حري وليدي الله أكبر تضحيتي تشوفوف أبو فاضي حصن جيشي وعضيدي ميقاتي يوم أطيح دام الجسد جريح ميقاتي يوم أطيح دام الجسد جريح بلا راسي يوم اضحي يا حبيبي راح اجيب صوتي من الوريد يقول ويظل يعيد لبيك ربي اللي ما الك ابد شريك لبيك ربي اللي ما الك ابد شريك وعد إلي ذبح وجيلك وانت موئلي وعد إلي ذبح وجيلك وانت موئلي أبو علي أنا وضحي لجلك بعلي أبو علي أنا وضحي لجلك بعلي أبو علي أنا وضحي لجلك بعلي لبيك يا رب الحسين لبيك يا رب الحسين لبيك يا رب الحسين لبيك يا رب الحسين غدات عرفاتي دعائي وآياتي. اسمع. والجسم فكعبة زينب تلبي بآهاتي. شو تسوي زينب أخي إن كنت حيا فأدركنا. الله أكبر. نحن على الضلوع في غاية الخشوع بالشكر ثم ترفع العقيلة اليدين تصيح في القفا وقد هوى الخمار. شكرا للوعتي على حبيبك الحسين. شكرا للوعتي على حبيبك الحسين. بدمعها تصير للخدام منهجا بفعلها ستهتدي حتما ذوي الحجاب. بدمعها تصير للخدام منهجا بفعلها ستهتدي حتما ذوي الحجاب. بفعلها ستهتدي حتما ذوي الحجاب. لبيك يا رب الحسين. لبيك يا أطفال التجي للمسرح وتحج يمي بالمدمع تدعي لزيارة قبري ومشاي شيعتي تطلع. يصير السعي الحزين شعيرة أربعين. سمعني. يصير السعي الحزين شعيرة أربعين. شيعة تجيني والضريح تكثر الحجين. شمحلاهم اليجون والدمعة بالعيون من يوصلون لعلى قبري يعتلي الضجيج. من يوصلون لعلى قبري يعتلي الضجيج. رغم العناء يجوني ويقصدوني من بعيد. رغم العناء يجوني ويقصدوني من بعيد. وبكل سنة عددهم يظل يكثر ويزيد. رغم العناء يجوني ويقصدوني من بعيد. وبكل سنة عددهم يظل يكثر ويزيد. وبكل سنة عددهم يظل يكثر ويزيد. لبيك يا رب لبيك يا رب الحسين. لبيك يا رب الحسين. لبيك يا رب الحسين. لبيك. لبيك.